قد شرعنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف فيما يتعلق بأول الشبه أو ما رد عليه المصنف رحمه الله تعالى من كلام العراقي في رسالته. قد عرفنا أنه سيورد بعضا مما يتعلق بالشبه التي أوردها داود بن سليمان بن جرجيس مما يتعلق بمسألة العذر به بالجهل، وأن واقع أو الواقع في الشرك الأكبر ليس بكافر وليس بمشرك، وقد يسميه في بعض الأحوال أنه لم يقع في شرك أصلا، لا يسميه ماذا؟ لا يسميه شركا، وهذا أطم، لأنه جعل ما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة جعله ليس شركا. وفرق بين النوعين، بين طائفتين، الطائفة الأولى تزعم أن ما يفعله هؤلاء هو الشرك بعينه، ولكن لا يحكم عليه بكونه مشركا كافرا للجهل مثلا، وجود مانع. وطائفة أخرى، وداود بن جرجيس منها ويرفع رايتها، وهو أن ما يقع ليس كله ماذا؟ ليس من الشرك الأكبر، وهذا لا شك كلاهما كافران لا شك، لكن الثاني أعظم كفرا من الأول. حينئذ يجتمع فيه عدة نواقض. وهذه الشبهة التي يريدها المصنف رحمه تعالى ويرد عليها كما ذكرت سابقا هي التي يدور حول الحديث، فكل من يعذر بالجهل لابد أن يأخذ شيئا مما يتعلق بهذه المسألة ويبحث فيه كلام دحلان، أحمد زين دحلان وداود بن جرجيس، وما انفرد به لا يستطيع أن يأتي به، أنه معلوم حينئذ بالموازنة والمطابقة أن يعرف هذا الكلام بعينه. ولكن ثم شبه عامة كقوله مثلا في مسائته شبه الثانية أو الثالثة، قوله إن الشيخ الإسلام لا يكفر الواقع في الشرك الأكبر، لا يحكم عليه بالكفر، هذه عامة عند الجميع، كل من يعذر يأتي به كلام من الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يكفر من وقع فيه بالشرك ويحكم عليه به بالإسلام، هذا لا شك أنه باطل. وقد جمع هو بنفسه كتابا ضمنه أكثر من 50 موضعا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتشابه، وحكم بناء على ذلك أنه لا يكفر المشركين، بل لا يحكم عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم مشركون، بل هم مسلمون على الأصل لكونهم يقولون لا إله إلا الله وينتسبون إلى الإسلام فيبقى على أصله، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر معصية، ولا ينزل عليه الحكم لمانع الجهل، وهذا لا شك أنه باطل كما سيأتي موضحا في هذا الكتاب أو في غيره. ونحن اخترنا هذا الكتاب كما ذكرت سابقا بناء على أنه مختصر أولا، وسيأتي الردود متوالية إن شاء الله تعالى، لأن الرد على هذا الرجل رد على كل معاصر، على كل جرجيسي في كل زمان ومكان، حينئذ يكون الرد واحدا. وما يقال في هذا الموضع حينئذ بنفسه تذكره في ما يتعلق بالمعاصر، فالشبهة هي الشبهة لا فرق البتة. وسيأتي هذا لا يمنع فيما ذكرناه سابقا أن الجاحظ له أصل في هذه المسألة، فلا يمنع حينئذ أن يكون الجرجيسي نفسه ماذا؟ قد أخذ شيئا مما يتعلق بالجاحظ، وسيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. وعامة البدع كما نص أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، عامة البدع على هذا المنوال، فكل بدعة ستجد من يقلد فيها غيره ويأخذ اللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم، هذه سنة الله تعالى في خلقه، يعني بقاء المبتدعة وبقاء المشركين وبقاء الكفار والمرتدين والمنافقين، هذا سنة الله تعالى، لابد من صراع بين حق وباطل. حينئذ كون المبتدعة على قدم وساق ينشرون ما عندهم من باطل هذا لا يزعجك، وإنما تنزعج إذا كنت ساكتا وترى الباطل يفشو وعندك قدرة على محاربته ودحضه ثم تتفرج، حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما. من أصل المسلم إذا كان قادرا على رد الباطل وإنكار المنكر ثم يتوانى ويتأخر هذا يكون آثما، لا سيما في هذه المسألة في هذا الزمان فيما يتعلق بالشرك الأكبر. على كل، أهل البدع ينقل بعضهم عن بعض، وكل يدعي ماذا؟ أنه صاحب حق وسنة.